عن هالثورة ما بتخلى لو كل العالم تتخلى عن هالثورة ما بتخلى لو كل العالم تتخلى يا شعبي اهتف بالعالم بالموت ولا المذلة عن هالثورة ما بتخلى لو كل العالم تتخلى يا شعبي اهتف بالعالم الموت ولا المذلة أقسمنا نحمي هالثورة لو ما يبقى واحد منا يا الناصر يما الشهادة يا الموت ولا المذلة أقسمنا نحمي هالثورة لو ما يبقى واحد منا يا الناصر يما الشهادة يا الموت ولا المذلة صمدين احنا بهالثورة ما نركع إلا لخالقنا فتح عينك يا قاتلنا الموت ولا المذلة صمدين بهالثورة ما نركع إلا لخالقنا فتح عينك يا قاتلنا الموت ولا المذلة لو نتراجع عن مطلبنا دم الشهداء بيلعنا بنموت وتحيا بلدنا الموت ولا المذلة لو نتراجع عن مطلبنا دم الشهداء بيلعنا بنموت وتحيا بلدنا الموت ولا المذلة كل الشعب السوري واحد طائفية ما تعنينا عون المولى نحن مشينا الموت ولا المذلة كل الشعب السوري واحد طائفية ما تعنينا عون المولى نحن مشينا الموت ولا المذلة يا رب انصرنا وأيدنا أعلي رايتنا وكلمتنا ما نرضى إلا بعزتنا يا الموت ولا المذلة يا رب انصرنا وأيدنا أعلي رايتنا وكلمتنا ما نرضى إلا بعزتنا يا الموت ولا المذلة يا الموت الموت الموت ولا المذلة الموت ولا المذلة